بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من أسباب التزكية السعي في الكسب الحلال والسعي في العمل الحلال وإطابة المطعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقضية السعي في الكسب الحلال والعمل الحلال أمر عظيم الأهمية، لابد أن ينتبه له الإخوة. هكذا كان أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم الذين أعدوا لنصرة الدين بالقول والنفس، بالدعوة إلى الله عز وجل، حفاظ القرآن، كانوا يحاملون على ظهورهم بالنهار ويتصدقون على الفقراء ويتعلمون العلم بالليل ويقرؤون القرآن بالليل. إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من يريد أن يتعلم في بلده أرسل معهم بعض أصحابه من أهل الصفة، لكن انظر، كانوا يحاملون على ظهورهم، يحمل على ظهره مجهود بلا شك، ومع ذلك هو يريد أن يتكسب بالحلال ولا يتكفف الناس. وبلا شك أن هذا في المدينة في مجتمع ليس مجتمعا واسعا فيه أعمال كثيرة، بل كثير منه في التجارة، لن يجد عملا بصفة دائمة، ولذلك كانوا يحصروا في سبيل الله، لكن بذلوا جهدهم في هذا الأمر. وعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله لحاجته أمره أن يأتي بأشياء من منزله، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدرهم. ثم قال: من يزيد على درهم؟ فعرض رجل درهمين، يعني تخيل كام الدرهم، بيساوي حوالي 9 جنيه، زاد شوية الفضة غلت اليومين دول، قول 10-12 جنيه. اقصى حاجة ان الرجل ما كانش عنده في البيت حاجة خالص الا شيئا يساوي ما، يعني بالتجاوز عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل دفع فيه بتاع 25 جنيه، وهو اصلا كان ايه، كان يساوي 12 جنيه 10 جنيه. فامره ان يشتري قدوما، قال له: هات خشبة. دق القدوم الخشبة في القدوم، جعل له إيه، فأسا. قال: اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. ها، احتطب وبيع. ذهب احتطب وباع اكتسب، اشترى طعاما اشترى ثيابا بما اكتسب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خير له من أن يتكفف الناس. ولا شك أن هذا الكسب من عمل يدي، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي، ولذلك هذا أحب إلى الله عز وجل، أن يكون عنده كسب يتكسب به حتى ولو كان ملكا أو داعي أو أو أو أو أو يعني مع النبوة التي كان فيها داود عليه السلام، ومع كونه يدعو إلى الله عز وجل. فهذا أحب الأشياء، أن يكون له كسب يتكسب من الحلال. أما الكسب الحرام فمانع من إجابة الدعاء، عدم إطالة المطعم. لذلك أنا قلت: كذلك ترك الحرام كالربا والرشوة والغش والغصب والسرقة وغير ذلك من أنواع العقود المحرمة، الأعمال المحرمة، والإيجارات المحرمة كمهر البغي وحلوان الكاهن وكل ما كان فيه تعاون على إثم العدوان، عصر الخمر، سقي الخمر، نقل الخمر، نقل السجائر، بيع السجائر، العمل في مصنع السجائر، العمل في مصنع الخمور، ثمن الكلب، الحذر من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. زي اللي بيقولهم لازم تغيروا موقفكم من السياحة. هنغير منها ايه يعني؟ هنقول ايه؟ هنقول يجوز الناس تسقي خمر وتبيع خمر عشان الناس تجيب فلوس؟ هنقول يجوز الناس تفتح الابواب للعري والفساد والعياذ بالله؟ الناس قلقانه قوي على المكاسب المحرمه، والله ما يعني اضر بالبلاد الا المكاسب المحرمه. نراجع موقفنا، كيف نراجع موقفنا؟ باشياء بنيت على ادله الكتاب والسنه. غفر الله عز وجل لمن قال ذلك وهداه ان يراجع موقفه. السياحه الدينيه، طب نراجع موقفنا منها ليه؟ بقول لك ده عزوم السياحه الدينيه، هنراجع موقفنا. احنا قلنا ايه في السياحه الدينيه والسياحة الصحية والسياحة الثقافية؟ يعني ناس محترمة جاية تتعالج، سياحة صحية، ناس جاية من دول أخرى من أجل أن تعالج في بلادنا، ولا ناس جاية من أجل أن يعني تحضر مؤتمرات مثلا علمية طبية؟ في حاجات بتحصل، دكاترة إخوة أفاضل متقدمين بفضل الله عز وجل في أعلى المستويات يروحوا يسافروا ويحضروا إيه؟ مؤتمرات مثلا. دي سياحة ولا مش سياحة؟ دي سياحة، أمر مشروع يرى في أي مكان يختارونه ليس فيه منكرات، يعقد المؤتمر سفر في نفع المسلمين، حد ويجيبوا ناس من بره خواجات، أهو سياحة بره، وهو أمر ده ليس مستنكرا، ليس يعني ناس روحوا سيوة يدفنوا نفسهم في الرملة هناك يعني علاج الروماتيزم، خلاص ماشي، بس مش لازم يقلعوا هدومهم يعني كما ولدتهم أمهاتهم، ولا حتى ببعض الثياب احنا نلزمهم. يعني احنا ما نعرفش يعني ان احنا يكون عندنا يعني ان يعني نعزز ديننا حتى ونعتز به، ان كنا اذل قوم فعزنا الله بهذا الدين. ما نعرفش نعتز بديننا بحيث هم بيفرضوا علينا لما نروح بلادهم ان النقاب ممنوع دلوقتي، مع ان هذا ظلم وعدوان، وان ده ليس التستر ليس كده كالتعري عقلا وفطره، ليس من حق احد ان يلغم المراه على ان تتعرى والعياذ بالله، بل بعضهم يريد عدم جواز الحجاب ايا ما كان، ده قياس لا يمكن ان يكون. ومع ذلك بعض البلاد ما هم عندهم احترام لعادات الشعوب، يعني لما ملكه انجلترا شخصيا جت تروح تزور مسجد في ابو ظبي لقيتها لابسه حجاب احسن من الحجاب بتاع الوزيره اللي جايه تستقبلها، ولبست حجاب احسن من اللي بيلبسوه احيانا يعني كتير جدا من بناتنا في الشوارع. يعني اذا كان هذا الامر عندهم من ضمن الاتيكيت بتاعهم انه يحترم، طب احنا لو احنا عندنا اعتزاز بديننا ما نعرفش نقول ان ما لا يجوز لاي احد من السياح جه الا ان هو يحترم يعني مش عاداتنا وتقاليدنا، يحترم ديننا وأن يحترم أننا لا يصح أن يظهروا بهذه الصورة المنكرة في شوارع المسلمين. خلاص يقفلوا على نفسهم ومحرين من أجل دعوة، ولكن لا ونحن هذا يمكن أن يشتروا الخمر من أهل الكتاب لن نمنعهم، لكن لا تباع الخمر في أسواق المسلمين. إحنا ومع ذلك رحنا كسرنا محلات الخمرة، يبقى موقفنا إيه؟ إيه اللي عايز يغير فيه؟ مكاسب محرمة، لا بد هنقول محرمة، الذهاب إلى معابد الكفار ومساكنهم، نقول روحوا باكين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. هغير أنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا ننكره. شفتونا روحنا كسرناها، روحنا كسرنا قضية تغيير المنكر دي حاجة، واعتقدنا فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر، ده له ضوابط معينة وده له أمر. لا يريدون أن نغير عقيدتنا، لا مش ممكن، لا احنا غير عقيدتنا ولا التزامنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا لابد أن يكونوا كذلك. قضية الدين دي لابد أن تكون قضية عظيمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هنقول دلوقتي أثبت أنهم اطلعوا عليها، لأن معظم هذه التماثيل كانت مدفونة ويقال ان الاثار التي في وجه ابي الهول انها كانت من شيء من ذلك، الله اعلم عن التاريخ او لا، لكن هي في الجمله كانت مدفونه، لانها اصلا عباره عن ايه، مدفونات معظمها خرج مع الحمله الفرنسيه، معظم هذه الاثار استخرجها الفرنسيون وبعد ذلك استمرت استخراج الاثار، لكننا لا نعظم ابدا هذه الاثار ولا نسمي. ثانيا، ايترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفعل بعض أمته فضلا عن ترك بعض أمته؟ يعني لو إن بعضهم ربما تركوا كما نترك، ألسنا نترك؟ هل يحتاج أحد أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ هل يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفعلنا أو تركنا؟ أنا أرى نفسي معذورا في ترك تغيير هذه المنكرات لعجزي عن ذلك، لمفسدة راجحة في ذلك، ولكن ليس معنى هذا إقرار، ليس معنى هذا أننا نقر وجود هذه المنكرات. يا رب كف شرهم عن المسلمين. حسن الخلق. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خلق الحسن يتحقق بالقيام بحقوق الأخوة الإيمانية التي المسلم بجميع إخوانه المسلمين فعلا وتركا، ويتبلغ أكثر من 70 حقا. تأملها أخي الكريم، وزن نفسك بها لترى هل سلوكك يتفق مع السلوك الذي أراده الشرع منا والذي طبقه الصحابة ومن بعدهم من السلف رضي الله عنهم. 70 حق دي عبارة عن حقوق فعلية واجبة أو مستحبة وحقوق تركية. نبدأها المرة القادمة إن شاء الله.